الدعوة إلى الله تشمل إلى عدة أقسام. قسم دعوة غير المسلمين، وهؤلاء في الغالب منغمسين في الكفر والإلحاد ومنغمسين في الشهوات. انتشار هؤلاء أيقظ فيهم الإيمان بالله وفي صفات الله وأنه سبحانه وتعالى العدل، ومن عدله أنه لا يتركنا هملا. ثانيا أيقظ فيهم معرفة محاسن الإسلام كبر الوالدين والعفة وغيره. هو سيتساءل طبعا، سيأتيكم الأجوبة، طب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9، ولماذا كذا، لماذا الرجل كذا يتزوج 4، ولماذا تصلون الفجر، وما معنى الصلوات، و و و و غطوا الأسئلة من ناحية شرعية دون مجاملة. لا تحاول، لا تدافع عن الإسلام، ترى نحن على حق. في المقابل حينما تتكلمون عن هذه المواضيع بيّنوا فجور الغرب وانحلالهم. واحد رجل فقط أثبت تحليل دي إن إيه أن هناك 1300 ابن وبنت له في ولاية نيستي حسب ما أذكر، وغيرها من الفضائح الغربية. فهو سيوازن الأمور وشروط التعدد والعدل وما شابه ذلك. النوع الثاني نوع المسلمين نفسهم المفرط، ذكروا بالله، بالأجل، بالموت، بالإيمان، يرجع، يراجع نفسه، هذا مهم. النوع الثالث تذكير الصالحين، امرأة فيها خير، أخ في الله فيه خير، زلة لابد من تذكيره ونصحه، كلنا نخطئ. فحسب الحال، الدعوة إلى الله حسب الحال.